الله لا مداد زوال مناضي ثم صففان واللاعي حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم اللي والتمر كرت ووقت الجهاد الله لا صفف الولاعي حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم الليل والتمر قرب توي وقت الجداد متى من تهمت على الله تنطفي جمرة الصيف متى يفرح صب الشمال البرادي متى شوف الظلم فالجو تصافي والبيض برقاه من زاد حزنا دي متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصمت ويبدو صب الشزال البرادي ويشوف بيض المزيب الجو تصافي والبيض برقاه من زاد حزنا دي لها اللسيره بحزوم المجافي أقعد جمال لو مع أكبر عقابي صار الثرى ما في الحضران وطرف زلين زخرف مثل صنع على يدي إنا كباوك مسوياك من ينكر مع رفقتي يمشوا لغاية مرادي لا من شكيت الهم قام ومخافي ثم وجه وصوب شمال الشدادي يبوني بالقطر على المشاري ولا ورا الحر هذيك الوادي لا من جلسنا بن حمر بقايف عقب العصر والليل يقبل ينادي متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى يبدل صوب الشمال البرادي متى شوف بيض المزيب الجو تصافي والبيض برقه مثل زاد حزنادي هبت علينا بردات الهفاهي عطر المخلط بيننا من وكافي الله لا مد زوال مناضي تصفق الولع حول الرمادي صفر الدلال اللي بها ناعم اللي والتمر قرب توي وقت الجدادي صفوا ومدوا ينتقون السوالف سوالف الباصد ما هي دوادي في مجلس ما عذبوها الملاقي ما غير ربع المسفين الودادي وقت الرخاء ربع كرام الكوالف عند العسر يعجبك صبر المهادي متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى يبدل صب الشمال البرادي متى شوف بيض المزيب الجو تصافي وبيض برقه من زاد حزنادي يا مر لي عصر جميل انت قلطيف شرقا على المظهور بات لا جمادي عصر مضى واليوم مثل الخذاري ما زال يحرق الاحكار فؤادي حول على قلبي خفيف يمكن الضيف روح ولا صوت بثاره ونادي هذا هوايا للرجال الغفاري لو يكثر القوة اهل النقادي مشاقني والله حس التواصف ريم بعيد مزبنه ما يصادي لكن يكلفني من الشوق تشوي شمت ذعابي على هوا بالبوادي لظن بس لا لو تزود التعاني حب الخراب القلب قصر النشادي متى على الله تطفي جمرة الصيف ويهب من صوب شمال البادي متى متى متى على الله تطفي جمرة الصيف متى يهب من صوب شمال البادي متى شوف بيض المزيب الجو تصافي والبيض برقه من زاد حزنادي متى متى متى على الله تنطفي جمرة الصيف متى يهب من صوب الشمال البرادي ويشوف بيض المزيب الجو تصافي والبيض برقه من زاد حزنادي